يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فتركه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث، قال صدقك وهو كذوب، الشيطان كذب عليك أول 3 ليالي ولكن في هذه المرة فهو صادق. إذا قرأت آية الكرسي يحفظك الله عز وجل ويبعث لك ملكا يحفظك حتى تصبح، فهذه أيضا ينبغي أن نحرص عليها. فلما نيجي ننظر إلى الآيات المباركة، طبعا القرآن كله مبارك، الآيات التي يعظم نفعها وتشتد الحاجة إليها لدى أي مسلم، نجد سورة الفاتحة طبعا عشان الصلاة، الإخلاص والمعوذتين، آية الكرسي، فضلا عن التشهد. هذه الأشياء يا أخوانا تعتبر أساسيات لأي مسلم، يعني المفروض أن احنا نعلمها لأبنائنا. المسلم اللي يدخل في الإسلام جديد يحفظ هذه الأشياء، لأن بعض الناس بيهتم والله بدي أحفظ جزء عامة. طيب يا سيدي، جزء عامة ما شاء الله شيء طيب، لكن ابدأ بالأهم، ابدأ بما تحتاج إليه. نعلم أبنائنا وبناتنا وأهلنا هذه الأذكار التي نحتاجها بصفة يومية. No momento de dormir existem vários tipos de dhikr também, mas nós vamos se ater a um poderosíssimo. E ele tem uma história que aconteceu entre o Abu Huraira e o Shaitan. Para a gente não se prolongar, não precisamos narrar a história inteira, mas dizer que no final o Shaitan acabou ensinando para o Abu Huraira, disse para ele: se você, o Abu Huraira estava vigiando o dinheiro do Zakat, tâmaras ou coisas parecidas, e o Shaitan veio da primeira vez, Abu Huraira pegou ele e falou: me largue que eu estou precisando. Ele acabou deixando ele, uma, duas, na terceira Abu Huraira falou: não vou te largar mais. Falou: se você me largar, eu vou te ensinar um dhikr ou um versículo que possa te proteger de todas as coisas. Falou: me ensine. Ele falou então o versículo do trono, Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Largou o Shaitan, foi na rua para o mensageiro disse: ele, apesar de mentiroso, mas dessa vez falou a verdade. O Shaitan é mentiroso, mas falou a verdade. Toda pessoa que antes de dormir ler Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allah coloca para ele um anjo que vai protegê-lo até ele acordar novamente. Então são coisas pequenas e eu parabenizo o chefe realmente pelo que ele disse. Importantíssimo. Al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbissalam, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Qul huwa Allahu Ahad, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa at-tashahhud. At-tahiyyatu lillah, ou at-tahiyyatu al-mubarakat, não sei o que tipo vocês sabem. Quer dizer, não vamos ir para muito longe. Se vocês acertarem o conselho, cada um chega na sua casa e vê se os seus filhos, a sua esposa, a sua irmã, os seus filhos sabem isso. Isso é essencial. Não tem como ninguém não saber essas aqui. Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul huwa Allahu Ahad, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas, wa at-tahiyyat. Pelo menos isso, para que ele possa começar a tocar a vida religiosa dele. أيضا من الأذكار النافعة والمفيدة الرؤية أو الحلم. الحلم، الإنسان هو نايم يرى رؤية صالحة، أشياء طيبة تسعده تفرحه، ويرى حلما. الرؤية الصالحة من الله، بشرى من الله، استبشر بها واحكيها للي أنت بدك إياه، ولا تقصها إلا على من تحب، لأن الناس بتحسد بعضها حتى في الأحلام. فالحلم هذا من الشيطان. واحد شاف أشياء فزعته وخاف، ماذا يفعل؟ أولا يتحول إلى الجانب الآخر، نايم على جنبه اليمين يخليها على الشمال، على ظهره يخليها على جنبه. ثانيا يتفل عن يساره، عن يساره ثلاثا هكذا هكذا تفل خفيف. ثالثا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، يا رب أعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيته في المنام، لأن الشيطان هو السبب، واللي انت شفته ممكن يكون شيء شر. ولا يقصها على أحد، لأن هذا من الشيطان. ما تقومش بقى والله أنا شفت كذا وأنا خايف فزعان، لا اترك. Muitas pessoas podem sonhar, ou sonho ou algum tipo de pesadelo. O sonho bom, ele vem de Allah Azza wa Jalla, é um sinal bom de Allah Azza wa Jalla. O mau sonho é do shaitan, ou pesadelo, ou coisa parecida. Como é que a gente se comporta? Se você teve um bom sonho, vem de Allah Azza wa Jalla. Se você teve um mau sonho, primeiro você modifica a sua posição de dormir. Se você está dormindo de costas, vire para a direita ou vire para a esquerda, modifica a sua posição, a posição que você estava. Você tem que não cuspir. O chefe disse como é que é, não vou cuspir para a esquerda que ele está à minha esquerda. Mas é 3 vezes para a esquerda, com um pouquinho de ar, 3 vezes. 3 vezes, e depois você diz, me refugio em Allah contra o shaitan e contra o que eu vi no meu sonho. E inshallah a coisa vai passar. E não fique com medo, não, nada vai acontecer. Não conte o sonho ruim. E não conte o mau sonho para ninguém, porque é coisa do shaitan. أيضا من أهم الأدعية التي ينبغي أن نحفظها دعاء الهم والحزن. ما أكثر ما يصيبنا الهم والحزن والغم والكرب في هذا الزمان، بذنوبنا أولا ثم بصعوبة الحياة التي نعيشها. وما أعظم بركة هذا الدعاء، والله ما يقرأ الإنسان هذا الدعاء إلا ويفرج الله عز وجل همه، ولو بعد حين، مش شرط في نفس الساعة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. الدعاء انتهى، وجلاء حزني وذهاب همي. ما هي النتيجة؟ قال رسول الله: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الله، شوف إخواننا، احنا معنا ايه؟ احنا معنا كنوز لا نشعر بقيمتها. أيضا من دعاء تفريج الهم دعاء